ثانية شيخ فيها الناس يعني يسمون عمار ما أسراف ودالهم يأخذ جميع ما رفضوية ولا عندهم حلمي وشلون؟ فيها الحين الناس كل ما أسراف الرجال يأخذ منه ويفرق يأخذ رفضوية يأخذ تبليدية يأخذ لي ويفرق لكن أنا ما نفضل شيء هذه بعد مشكلة عندهم رفضتهم أعز ما الرجال على كل حال هذا من الغلط اظفر بذات الدين تلك وتذاك الله المستعان.